بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة المصلحة والمفسدة، وهي المحاضرة الرابعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، موضوعنا لهذه الجلسة الصباحية إن شاء الله ولهذا اليوم تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة، وبهذا الموضوع ندخل في بعض القضايا الكبرى المندرجة في مقاصد الشريعة، لأن الحصص الماضية كانت لتعريفات ومقدمات وعرض وتتبع للكتابة والتأليف والتصنيف في مقاصد الشريعة، ومن خلالها عرضنا كثيرا من القضايا، لكن بشكل مقتضب من خلال التعريف بالعلماء وبالمؤلفات وبالمصطلحات وما إلى ذلك. القضايا المتبقية هي أن نتناول قضايا لا ليس أشخاصا ولا حقبا زمنية، وإنما قضايا بعينها. إذن هذه القضية التي نتناولها اليوم كما قلت هي قضية المصلحة والمفسدة، أو المصالح والمفاسد بصفة عامة، تعريفات وأقسام وإلى غير ذلك من المسائل التي سنراها. وغدا بإذن الله نتناول موضوع الضروريات الخمس التي اشتهرت وكثر كلام العلماء فيها والتنويه بشأنها ومنزلتها، وبعدها نتناول تقسيم الثلاثي الشهير للمصالح، وهو تقسيمها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات وما يدخل في ذلك وما يترتب عليه. ثم فيما بعد كما ربما ذكرت من قبل نتناول موضوع اعتبار الذرائع والمآلات في الشريعة، ثم قضية النص والمصلحة وعلاقة النصوص بالمقاصد والمصالح. إذن موضوع المصلحة والمفسدة من حيث القضايا المقاصدية، هذه أكبر قضية وأهم قضية، لأنه كما رأينا هي العبارة التي تجمع مقاصد الشريعة أو تجمع إفصاح العلماء ووصفهم لمقاصد الشريعة في كلمة جامعة. هي الكلمة الجامعة هي هذه، هي المتعلقة بالمصالح والمفاسد، هي قولهم كما رأينا مقاصد الشريعة هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، أو بالجمع جلب المصالح ودرء المفاسد، أو بتعبيرات رأيناها كذلك عند الجويني وغيره النفع والدفع، أو بالتعبير الذي يكثر ابن تيمية من استعماله وذكره الرسل بعثت بتحصيل المصالح، بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. إذن عبارات العلماء كلها تدور حول هاتين الكلمتين، تعبيرات العلماء حول وصفهم وتحديدهم لمجمل مقاصد الشريعة تدور حول هاتين الكلمتين. فمن هنا تأتي أهمية هذه القضية وأهمية هاتين الكلمتين وأهمية فهم مضامينهما وكل ما يتعلق بهما. كذلك بناء على ما سمعناه ونقرأه ونعرفه من قضية الاعتماد على المصلحة في التشريع، سواء فيما لا نص فيه أو أحيانا في تقييد النصوص وتخصيصها، فللمصلحة هنا كذلك أهمية بخصوص بالنسبة للمجتهدين في اجتهاداتهم. فقسم كبير وقدر كبير من الاجتهادات الفقهية إنما ينبني بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى على قضية المصالح والمفاسد. كذلك المكلف في حياته، نحن المكلفين في حياتنا وعموم المكلفين في حياتهم، مرارا ما تحيلهم النصوص الشرعية أو فتاوي العلماء على أنه إن كان هذا أصلح فهو يقدم، وإن كان كذا وإن كانت مفسدته غالبة على مصلحته يترك وكذا. فإذا يجد المكلف نفسه أمام ضرورة أن يفهم ما معنى المصلحة والمفسدة، ومتى تغلب هذه على هذه أو هذه على هذه. فإذا العموم المكلف والمتدين في تدينه يحتاج كذلك إلى قدر من الإلمام بقضية المصلحة والمفسدة. فإذا المصلحة والمفسدة باعتبارهما تلخصان مقاصد الشريعة، باعتبارهما سندا كبيرا للمجتهدين في اجتهاداتهم، باعتبارهما أيضا مصباحا منيرا للمكلف في حياته وترجيحاته واختياراته وما يقدمه وما يؤخره، كل هذا يجعل من هذا الموضوع كما ذكرت أهم القضايا. والجمهور من العلماء كما ذكرنا، الجمهور من المذاهب ومن العلماء على أن ما ذكرناه من أن الشريعة جلب مصالح ودرء مفاسد بالمفهوم الشرعي الذي سنراه، وكما ذكرت أيضا لمجرد التذكير خالف في هذه المسألة بصفة خاصة الظاهرية وابن حزم بصفة أكثر تحديدا وتخصيصا، وبطبيعة الحال أيضا خالف أيضا من قديم خالف الشيعة في هذه المسألة، الشيعة الإمامية بالتحديد، وأفراد من المتكلمين أو كذا، لكن الطوائف البارزة والكبيرة التي اشتهرت بإنكار المصلحة أشدهم في ذلك الظاهرية ابن حزم وكذلك الشيعة، وإن كان كما قلت الشيعة في العصر الحديث فكرهم الأصولي والفقهي تغير كثيرا جدا في القرون الأخيرة، وليس فقط يعني في القرون الأخيرة التي أسفرت عن بلورة نظرية ولاية الفقيه التي اعتمدها الخميني وعدد والجم الغفير من الفقهاء والأصوليين الشيعة المتأخرين، يعني بمعنى أنهم في النهاية مالوا إلى الاقتباس من الفقه السني والأصول أصول التشريع الإسلامي كما هي عند الشيعة، مالوا كثيرا تقريبا الآن لم يعد بالإمكان إنكار قضية المصلحة عند الشيعة. لكن على كل حال في التراث التاريخي والمصنفات التاريخية القديمة هذا هو المعروف، الشيعة والظاهرية هم الوحيدون الذين فإذا استبعدنا الشيعة من أهل السنة الظاهرية، من جمهور أهل السنة والجسم الكبير للأمة المعبر عنه بأهل السنة هو نجد الظاهرية، وما سوى ذلك من المذاهب الأربعة خاصة وغيرهم من العلماء الذين حتى وإن لم ينتسبوا إلى أحد المذاهب الأربعة فهم منها وبجانبها، كلهم قائلون بهذا الذي نتحدث عنه اليوم وقبل اليوم من أن الشريعة خلاصتها وزبدتها ومرماها ومقصودها ومجمل مقاصدها أن تجلب للعباد المصالح وتدرأ عنهم المفاسد في الدنيا والآخرة على ما سنرى. ابن حزم كما قلت بالغ في هذا الإنكار، ليس فقط الإنكار بمعنى أنه ينفي ولا يعتقد ذلك، بل الإنكار على غيره أيضا من العلماء، وبلغ حماسه في إنكاره وشدته في إنكاره إلى أن وصف قضية المصلحة بالقضية الملعونة باعتبار أنها في نظره منزلق كبير ينتهي في النهاية إلى إفساد الأديان ثم إلى إنكارها. إفساد الأديان لأن في نظره، طبعا لمن أراد أن يرى شرحه وبيانه المستفيض فذلك في كتابه الإحكام في قواعد في الإحكام في أصول الأحكام في الكتاب أو الباب 38، قلت بلغ حماسه وشدته في هذا الموضوع أن قال هذه القضية الملعونة التي ينجم عنها إفساد الأديان ثم إنكار الأديان، لأنها في نظره استعملها كثير من الناس للإفراط في تأويل الدين وإخضاعه لمنطق المصلحة، ثم بعد ذلك يغلو بعضهم أكثر وخاصة من بعض الفلاسفة فيقولون إذا كان الأمر هو المصلحة فإذا حيثما أدركنا المصلحة فسواء كان الدين أو لم يكن، ثم يصلون إلى أنه بالنسبة للعقلاء والحكماء وأهل العلم والفكر والنظر يعني لا حاجة لهم إلى الدين لأنهم أعرفوا بمصالحهم، ويبقى الدين لعوام الناس ممن لا قدرة لهم على إدراك المصالح إلى آخره، وبهذا ينتهون إلى إنكار الدين. فلذلك بهذا السبب اعتبرها أو بهذه الحيثيات وبهذه الاعتبارات قال ابن حزم ما قاله في قضية المصلحة. ودون أن ندخل في أي ردود تفصيلية، نحن نعرض ما عليه جمهور الأمة وجمهور العلماء، وإن كان الرد الإجمالي في كلمة واحدة هو أننا لا ننظر إلى القضية باعتبار من أساء فهمها أو أساء استعمالها، وإنما ننظر إلى القضية في حقيقتها وما هي عليه، لأن هذا الكلام نفسه قاله ابن حزم عن القياس أيضا، قياس استعمله إبليس إذن صار دين إبليس. لا يا سيدي، استعمله إبليس ويستعمله الصالحون المؤمنون، وهذا يستعمله بغرضه وطريقته، وهذا يستعمله بغرضه وطريقته. فإذن أن يساء فهم شيء أو يساء استعماله أو تسوء مآلاته على أيدي فئة من الناس، هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، إن كان حقا فهو حق وإلا فلا. فإذن منطق الإبطال نفسه من أساسه باطل الذي سلكه ابن حزم رحمه الله. إذن فنحن لا نحتاج إلى تطويل في هذا، نحن نعرض ونقدم الأمور ونتناولها من خلال، يكفي أن ذلك ما عليه جماهير العلماء في مختلف العصور ومختلف المذاهب، مع أننا لا الأمر لا يخلو من أدلة وتترد من حين لآخر. إذا الآن انتقل إلى تعريف أو تعريفات المصلحة والمفسدة. طبعا دائما ميكروفون هو أمامكم والكلمة لكم في أي وقت للاستفسار أو الاستدراك أو الإضافة، معليش حتى من عنده إضافة مفيدة في الموضوع يعني فليتفضل بها. فضيلتكم، ألا ترون أن ما ذهب إليه ابن حزم يخص فعلا من غال في مسألة المصلحة؟ وقد ذكر ابن تيمية نحو من هذا الكلام عند من غال عند البراهمة ومن شابههم، ووصل بهذا إلى الاستغناء كما تفضلتم بأنه يستغنى بعد ذلك عن الدين، لأن المصلحة إن كان العقل يميزها إذن لا حاجة لنا في الدين. فالمغالاة في هذه القضية يعني قريبة من كلام ابن حزم في هذه المسألة، ولذلك احنا نرى أن المسألة بضوابطها التي ضبطها أهل السنة هي مسألة صحيحة بلا شك، لكن المغالاة فيها وعدم استخدامها الاستخدام الصحيح أو إساءة استخدامها والتوسع فيها دون الضوابط، فإنها ينتهي بها الأمر إلى ما ذهب إليه ابن حزم. نعم، لأن فعلا فكرة بعض الفلاسفة قديمة حيث يقولون الدين حق وصواب ومفيد، ولكنه يعني ليس لهم وإنما هو لأولئك العوام، هذا أمر من قديم. وبعض الإفراط في المصلحة حتى ربما كما شيئا ما عند المعتزلة، على كل حال كما ذكرنا هذا الإفراط هذا على أصحابه لا يلزم أحدا، وكل شيء وقع فيه الإفراط، كل شيء ما من حق حق إلا ووقع فيه الإفراط ووقع فيه التفريط ووقع فيه التحريف، هذا لا يبعدنا عن أي شيء. المعتزلة أنفسهم باسم التوحيد وصلوا إلى ما وصلوا إليه في مسألة القرآن في مسألة الصفات، يعتقدون أن هذا هو التوحيد الخالص إلى آخره. غلوا في ذلك إلى آخره. فإذا من غلا في شيء فأدى به إلى المهالك وإلى المزالق وكذا فهذا شأنه. ولكن مع ذلك فنحن من خلال ما سنرى من تعريفات وأوصاف وضوابط وتحديدات واستعمالات عملية سنرى كيف يتناول العلماء قضية المصلحة. ونحن مع جمهور الأمة نقول بهذا المفهوم أولا وقبل كل شيء اعتمادا على ما لا يحصى من القرآن والسنة. القرآن الكريم مليء بالعبارات التي تتعلق بالصلاح والإصلاح والاستصلاح، آيات كثيرة جدا من ابتداء من سورة التي هي أقصر من أقصر سور القرآن والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات بعموم وإطلاق، ما سمي منها وما لم يسمى. ونبي الله يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ونبي الله يقول فأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، موسى يقول هذا لهارون. الله تعالى كما ذكرنا الآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وافعلوا الخير كل خير فهو مأمور به، ومعنى هذا أن الناس تعرف الخير بقدر كبير. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله تعالى حينما أنزل أو أمر أو حكم بإنزال آدم وزوجه وذريتهما إلى الأرض فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، معناه يسعد ويهتدي في دنياه وآخرته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. يعني معناه أن المعيشة الضنك الناجمة عن التنكب الشرع هي في الدنيا بدليل المقابلة، قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فأنت سبب ضلالك إلى آخره. فالآيات كلها معبرة عن أن شريعة الله جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاءت بإقامة القسط، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ولم يقل لمجرد أن يخضعوا بدون أي مصلحة ولا فائدة ولا كذا كما هو رأي ابن حزم، بل الله أرسل الرسل وأنزل الكتب والبينات ليقوم الناس بالقسط. والقسط مصلحة كلية يحتاجها الناس في كل لحظة من لحظات حياتهم. هذا من حيث الآيات الإجمالية، وأما من حيث الأحكام التفصيلية التي يقوم العلماء بمعاينتها واستقراء دلالاتها وأحكامها وآثارها في الوجود، يعني لا يستطيع أحد أن ينكر أنها كلها في الواقع، وليس لمجرد أن نقول هذا لأنها من الله تعالى، لا، لأنها في الواقع كذلك. لن يلمس الإنسان ذلك في صلاته وطهارته وزكاته وصومه وأخلاقه التي كل ذلك نعرفه. هل يجهل أحد لماذا حرم الله الغيبة والنميمة؟ هل يجهل أحد هذا؟ لا أحد، مهما بلغ من البساطة وصغر السن وقلة العلم يعرف أن الغيبة شر وأن النميمة شر، فحرم الله هذا الشر. ولماذا أمر الله بالتحابب والتآزر وإلقاء السلام وإطعام الطعام؟ هل هذا كله لمجرد أداء أوامر يعني عسكرية لا معنى لها إلا الانضباط والطاعة وتعذيب العباد وتحريك؟ لا، هذا كله نعرف لا أحد يجهل إلا من أراد المكابرة. وهكذا قل في كل أحكام الشريعة في المناكحات والعقوبات، من ينكر أن العقوبات، من يدعي أن العقوبات هي لمجرد الخضوع لله الشريعة كلها خضوع لله، هذا أمر لا نقاش فيه، لكن من ينكر أن العقوبات تزجر عن المفاسد وتجلب المصالح وتقيم الأمن وتحمي الأموال وتحمي الأرواح؟ من ينكر هذا؟ لا أحد. هكذا كل أحكام الشريعة إلا ما قد يتوقف فيه العلماء وقد يبدو لغيرهم، ويبقى القدر الأعظم من أحكام الشريعة وآياتها وأحاديثها واضح في نعمته ورحمته ومصلحته وفوائده وثماره في جلب المصالح ودرء المفاسد، مع العلم أن كل هذا أيضا حينما نتلقاه عن الله ونفعله امتثالا لأمر الله فيه الجانب التعبدي والاعتراف بالعبودية لله، هذا شيء لا غبار عليه. وحتى العبادات التي الأصل فيها أنها قبل كل شيء أداء لحق الله، هذا صحيح، ولكن لم تخلو عبادة من فائدة للإنسان، فائدة نفسية أو جسمية أو اجتماعية أو مالية، لا تخلو عبادة. حتى الحج وهو أكثر العبادات تعبدا، أكثرها تعبدا واستغلاقا على التعليل، الله تعالى قال ليشهدوا منافع لهم، ويكاد يجمع المفسرون على أن المنافع هنا هي المنافع الدنيوية. نعم تعالوا للحج ولتعبدوا الله عبادة لا مثيل لها، تعبد صرف كالحجر والرمي وما إلى ذلك والطواف والسبع وكذا، أمور تعبدية يعني يصعب جدا اختراقها بالتعليل، ومع ذلك في هذا الحج الله تعالى قال تعالوا لتشهدوا منافع لكم، هو المفسرون على أنها هي المنافع يعني الدنيوية من تجارة وغيرها إلى آخره. فإذا لم تخلو عبادة فكيف بما سوى العبادات؟ لم تخلو عبادة من مصالح وفوائد يجنيها الإنسان فرضا وجماعة وأمة، من الناحية النفسية، الناحية النفسية كما في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم نحن نعبد الله هذا صحيح، ولكن نربح شيئا ينفق الناس فيه أموال الدنيا ولا يصلون إليه، وهو طمأنينة القلب. كل الناس يعني أكبر معاناة هي هذه المعاناة، واللي ربما تنتشر في الأغنياء أكثر من حتى من الفقراء، وتنتشر في الرؤساء أكثر من المرؤوسين، هي القلق وهي الاكتئاب وهي الاضطراب النفسي. هذا الذي يعطيك الله تعالى إياه إذا ذكرته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهكذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هل هذا محض التعبد أم هذه المصلحة الظاهرة؟ هذه مصلحة ظاهرة، التعبد دائما موجود لكن هذه مصلحة ظاهرة. فإذا هذه إشارات سريعة جدا للاستدلال لقضية المصلحة في الدين، وأنها وإن كنا لا نريد أن نطيل في الاستدلال لها، ولكن على الأقل هذه الإشارات للتذكير فقط. إذا تعريف المصالح والمفاسد، ما هي المصلحة وما هي المفسدة؟ هناك يعني تعريف للغزالي يعني قد يكون على كل حال من أقدم، طبعا هناك من سبقه، لكن كما قلت غير ما مر بعض الأمور نجدها عند الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ناضجة ومحكمة الصياغة، فلذلك أحيانا يعول عليه وإن كان العبارات قد يكون أصلها سابقا. وخصوصا معروف أن الغزالي يعتمد كثيرا في بعض هذه الأمور، ليس فقط على الجويني ولكن أيضا على الراغب الإصفهاني لعلنا ذكرناه أمس أو ربما ذكر في حصة المساء. الراغب الإصفهاني أيضا له عناية ولكن بطريقته، خاصة في كتابيه الذريعة إلى مكارم الشريعة وتحصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، خصوصا هذا الكتاب الثاني. فإذا بعض هذه الأمور حول المصلحة والمفسدة يوجد كلام عنها عند الراغب الإصفهاني وهو متقدم عن الغزالي، بل قيل إن الغزالي كان لا يفارقه كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، كان دائما يحمله ودائما النظر فيه والقراءة فيه. الإمام الغزالي رحمه الله عرض لذكر المصلحة لما عرض لمسألة الاستصلاح ضمن الأدلة التي اعتبرها موهومة، فذكر أن المصلحة في عرف الناس هي جلب النفع ودفع الضر. قال ولكن نعني بالمصلحة حفظ مقصود الشرع. إذن فهناك نظران في المصلحة، ليس أحدهما صوابا والآخر خطأ، لا، قد يلتقيان في نسبة كبيرة، لكن بمعنى هناك تعريف الذي يمكن أن يكون عرفيا أو واقعيا من خلال الواقع، وهذا يتمثل أن الناس يعتبرون مصلحة كلما يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا، ويعتبرون مفسدة كلما يفوت عليهم نفعا ويجلب لهم ضرا، هذه مفسدة. قال ولكن نعني بالمصلحة حفظ مقصود الشرع. إذن هذا التعريف الشرعي، تعريف الشرعي للمصلحة هو حفظ مقصود الشرع. ثم قال العبارة التي نعود لذكرها غدا إن شاء الله، ومقصود الشرع أن يحفظ على الناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يحفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوتها فهو مفسدة. إذن هذا تعريف ذكر في أوله، أولا التعريف العرفي للمصلحة والمفسدة، ثم ذكر هذا التعريف الاصطلاحي الأصولي الشرعي. نعم، لا في المستصفى، هذا الغزالي وليس الجوين، هذا الغزالي في المستصفى. ثم بعد ذلك أتى الرازي بعد قرن عن الغزالي، فوضع تعريفا اشتهر وذاع واعتمد كثيرا، ذكره في كتاب المحصول طبعا، فقال فيه: المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. نعم، الرازي الفخر الرازي، فخر الدين الرازي، في كتابه المحصول، والرازي متوفى سنة 606 للهجرة، أي بعد قرن وعام بعد وفاة الغزالي، قال: المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، والمفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. ثم في مكان آخر تقريبا ساوى بين المصلحة والمنفعة والمفسدة والمضرة. إذن فكأن هذا أيضا عند عامة العلماء لا يكادون يفرقون بين هذه الألفاظ، المصلحة والمنفعة والمفسدة والمضرة، وإن كان يعني الترادف كما هو معلوم في اللغة صعب، من الصعب القول بالترادف إلا في حالات قليلة جدا، فدائما الألفاظ يكون بينها، لكن الاستعمال قد يسوي الاستعمال، فالناس لا يفرقون. مثلا نحن لا نستطيع أن نفرق بين البحر واليم، لكن العرب حينما قالت البحر واليم يعني يقصدون أن هناك يعني فرقا، والناس لا يكادون يفرقون بين الجلوس والقعود، ولكن بين الجلوس والقعود فرقا إلى آخره. لكن الاستعمال أحيانا يشيع سواء حتى عند الفقهاء وعند غيرهم، قد تشيع كلمات بمعنى واحد، ولكن في الأصل اللغوي ومن أراد أن يدقق قد يجد بعض الفرق. فإذن المنفعة والمصلحة قد لا يكونان بمعنى واحد تمام التدقيق، لكن الآن يعني نال الاستعمال. وكما قلت الرازي على الأقل الآن الذي أذكر تعريفه أيضا عرف المصلحة بالمنفعة أو شرح، لأن هذا ليس تعريفا، وشرح المفسدة بالمضرة. إذا نعود إلى هذا التعريف، هذا التعريف أتيت به لأنه شاع استعماله بعد الرازي، منذ الرازي وجدنا الذين جاءوا بعد الرازي من الآمدي إلى الشوكاني من وهو قريب إلى بعض المعاصرين إلى كذا، أصبح كأنه تعريف مفضل لوجازته وتركيزه، لأنه عادة التعاريف مما يرجح بعضها على بعض أن تكون وجيزة ومركزة ومختصرة، وليس فيها حشو، وليس فيها أي كلمة زائدة ولا ناقصة، أو ما يعبرون عنه جامعة مانعة، جامعة بحيث المعنى كله داخل أو المعاني المقصودة كلها داخلة، وأيضا لا يتم إقحام كلمة زائدة فتدخل معنى مشوشا ليس من صميم ما نحن بصدده. فاعتبر هذا التعريف كذلك جامعا مانعا دقيقا وجيزا معبرا إلى آخره. فالمصلحة اللذة وما يكون وسيلة إليها، والمفسدة هي الألم وما يكون وسيلة إليه. هنا طبعا أظن الألفاظ واضحة، هذه كلها كلمات لا تحتاج إلى شرح. الذي يحتاج إلى شيء من التوضيح والتعليق هو المعنى الإجمالي لهذا التعريف. عادة تتبادر بعض التحفظات أو الاعتراضات، ولكن عند توضيح التعريف يعني لا يبقى لها أي مكان. فمما يتبادر أنه كيف نعرف المصلحة باللذة، واللذة عادة في الاستعمال العرفي أنها لذة الجسد واللذة الجسدية والمادية، هذا غير صحيح. فاللذة تشمل هذا وهذا وكل ما يخطر على البال من لذات، بما في ذلك لذة العبادة، بما في ذلك لذة الجنة، بما في ذلك لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، بما في ذلك لذة استشعار رضاه، هذه كلها لذات. وطبعا الناس في اللذات وأهميتها وكذا بحسب مقاماتهم، يعني من الناس من وصل به الانحطاط إلى درجة أنه لا يحس إلا باللذات المادية يعني إلى الآن يعني، ومن الناس من يرتقي قليلا أو كثيرا. خذ مثلا موضوع الجمال، كثير من الناس الآن في العالم كله ومسلمين، وإذا تحدثت عن الجمال فالمرأة الجميلة والرجل الجميل والمنظر الجميل والجبل الجميل والبحر الجميل والحديقة الجميلة والزهور والموسيقى الجميلة، وما تذهب الجماليات كلها إلى الحسيات. وقد يتحدث آخر عن الجمال فيبدأ أولا بجمال الله تبارك وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال، ثم يكشف لك عن الجمال في خلق الله والجمال في الأخلاق والجمال في العقيدة والجمال في يعني في الآداب والجمال في الأذواق والجمال في الآداب والحسن إلى آخره، يعني جمال كثير جدا. لكن حينما يعني حسب تنشئة الإنسان ومدى ماديتها أو معنويتها يعني تترسخ عنده صورة معينة للجمال أو صورة معينة للذة، فإذا نعم، فإذا هذا غير هذا الاعتراض غير وارد، باعتبار أن الرازي وهو يتحدث عن اللذة يتحدث عن كل لذة وعن اللذات المعنوية قبل غيرها وأكثر من غيرها وأعلى من غيرها. إذا كما ذكرت كل اللذات داخلة، لا تخرج لذات الجسد، نعم لا تخرج، لكن ليس إلا جزءا يسيرا من اللذات التي ممكن أن يتحدث عنها وأن ينالها الإنسان، فكلها داخلة وكلها مصالح. إذا المصلحة هي اللذة، فلذة العلم ولذة النظر ولذة التأمل ولذة الذكر ولذة العبادة ولذة طمأنينة القلب وهكذا وهكذا إلى آخره، كل ذلك لذات، إلى أن نصل إلى لذات الآخرة التي فيها ما تلذ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذه لذة، فهي داخلة طبعا في التعريف، داخلة في تعريف الراز. إذن حينما يقول المصلحة لا معنى لها إلا اللذة وما يكون وسيلة إليها، فإذن الجنة داخلة هي لذة فيها ما لا تلذ، والوسيلة إليها مصلحة، فالجنة مصلحة والوسيلة إليها مصلحة، لأنها لذة والوسيلة إليها هي وسيلة إلى اللذة، إذن فهي داخلة. وهكذا أيضا يقال في العكس في الألم، المفسدة لا معنى لها إلا الألم أو ما يكون وسيلة إليه. فالألم يقال فيه ما قيل في اللذة، الألم ليس مقتصرا على الجسد وليس مقتصرا على أوجاع الجسد من مرض أوجاع المرض والجوع والتهذيب والضرب وما إلى ذلك، ليس هذا هو الألم وحده، بل الآلام الجسدية والمعنوية والنفسية كلها آلام وكلها داخلة في التعريف، وسواء كانت في هذه الدنيا أو كانت هناك. فإذا كذلك النار هي أكبر ألم يهدد الإنسان، فالسعي إليها هو سعي إلى المفسدة وإلى الألم، وكل وسيلة فهي وسيلة كذلك، والعكس بالعكس. إذن هذا التعريف وإن كان قد يتبادر إلى الذهن بعض التحفظ عليه، فهذا التحفظ غير وارد وغير صحيح، وما يقصده الرازي ولا يمكن أن يقصد سواه، وهو من علماء الإسلام ومن الفقهاء والأصوليين والمفسرين، لا يمكن أن يقصد إلا هذا، وهذا هو الواضح في كتبه وكتب غيره. ثم جاء عز الدين بن عبد السلام فأخذ بهذا التعريف، لكن أضاف عليه بعض الإضافات التي ترفع بعض هذه الإشكالات التي نحن كنا ننبه عليها. قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: المصالح أربعة أنواع، المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها. إذن هذا التعريف الحقيقة هو لا يخرج عن التعريف السابق، تعريف الفخر الرازي، وإن كان أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا، وتقريبا يكاد تكون الإضافات التي أتى بها ابن عبد السلام، الكلمات التي أضافها تكاد تكون موجهة لرفع الإشكال أو سوء الفهم الذي قد يتبادر. فإذا قال الرازي: حصر المصلحة في اللذة ووسائلها، والمفسدة في الألم ووسائله. الآن ابن عبد السلام يضيف شيئا، الألم ووسيلته بقية، وأضاف شيئا آخر، عفوا نبدأ اللذة ووسائلها بقيت، وأضاف شيئا آخر وهو الأفراح ووسائلها. والأفراح لا شك أنها تنصرف إلى المعنويات، فلذلك أراد أن يقول ما هو مادي وما هو معنوي داخل. فإذا سواء كان لذة حسية أو كان فرحا وانشراحا وابتهاجا معنويا فهو داخل، والوسائل داخلة. ثم كذلك في الجانب الآخر فصل تقريبا بنفس الشكل، فقال: والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، عبر بالأسباب بدل الوسائل، الآلام وأسبابها، والغموم جمع غم، والغموم هي أيضا مسألة نفسية. نعم، الغموم بالغين الغم. فبهذا اتضح أن التعريفين معا، وأن تعريف الرازي على وجه الخصوص هذا هو مقصوده. فاللذات سواء كانت مادية أو معنوية أو نفسية أو روحية أو قلبية أو كيفما وصفناها وعبرنا عنها فهي داخلة، ووسائلها تبع لها. وكذلك الآلام سواء كانت جسدية أو نفسية أو عقلية أو دنيوية أو أخروية فهي داخلة في هذا التعريف، وكذلك وسائلها. طبعا ها هنا قضية الوسائل، وسنعود إليها، هي تدخل من باب التبعية، وإلا فالحقيقة أن الأسباب والوسائل ليست هي عين المصلحة والمفسدة، وإنما هي تبع من باب الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وسنعود بعد قليل إن شاء الله إلى مسألة الوسائل والأسباب. إذن هذا هو التعريف الشهير للمصلحة والمفسدة، فمعناه كل ما ينفع الإنسان في جسده ونفسه في عاجل أمره في هذه الدنيا، وآجل أمره في هذه الدنيا، ثم آجل أمره في الآخرة، كل ما فيه سعادة له ومتعة له ولذة له وفرح له، كل ما يعود عليه بذلك وتكون نتيجته ذلك وتكون عاقبته وثمرته ذلك فهو مصلحة، وما ليس كذلك فليس مصلحة. ما لا يجلب فرحا ولا لذة ولا بهجة ولا متعة ولا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا ليس مصلحة. والعكس، المفسدة كذلك هي كل ما يجلب، كل ما يتضمن ألما لجسد الإنسان أو لنفسه، أو قلقا في ذهنه وعقله، واضطرابا وعذابا وحسرة وما إلى ذلك، سواء كان في هذه الدنيا أو في الآخرة، سواء كان في عاجل هذه الدنيا أو في آجلها، لأن حتى الدنيا فيها العاجل والآجل، ولكن هناك الآجل الآخر. فسواء هنا أو هنا، ما يكون ذلك في أول أمره أو في عاقبة أمره سواء، فهو مفسدة. نعم، تفضل. خذ. أحسن الله إليكم. لماذا ما لا نعرف المصالح والمفاسد بأن المنافع والمضار، يكون هذا يعني التعريف يعني بحسب يعني فهمي القاصر وتبين لنا جزاكم الله خيرا يعني أضبط من اللذة والألم، لأن اللذة ممكن تكون لذة يعني شرعية وغير شرعية، يدخل منها اللذة التي تكون يعني من شيء نافع وقد يكون لذة من شيء ضار، ثم إن المنافع والمضار هي التي يعني أكثر يعني القرآن من استعمالاتها، سواء في تبيين المحرمات مثل آية الخمر والميسر أو مثل قوله تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ولا ندعو من دون الله، وهكذا دائما يعبر القرآن بالمضار والمنافع بالضر والنفع، فلماذا لا يكون هذا هو أضبط يعني، ونقول المنافع وأسبابها أو طرقها والمضار وأسبابها طرقها. جزاكم الله خير. أولا أنا ذكرت أن الرازي نفسه شرح، استعمل هذا الذي تاريخه شرح، وغيره أيضا غيره لأن تقريبا الأصوليون بعد الرازي تبعوه، فلذلك أيضا كالشوكاني وغيره ابن قدامة ابن قدامة يأخذ من الغزالي في المستصفى، فعلى كل حال استعملوا فعلا كلمة، وبعضهم ذكروا أنهما سواء وزنا ومعنا، فشرحوا المصلحة بالمنفعة وشرحوا المفسدة بالمضرة، ولكن كما قلت هناك تفريقات أيضا بين المصلحة والمنفعة وبين المفسدة والمضرة، والمصلحة بصفة عامة المصلحة أعم من المنفعة، والمضرة والمفسدة أعم من المضرة، فإذا أردنا التدقيق ليس بمتطابقين هذا واحد، وثانيا هذا يحيل لنفس الإشكال، تقول للمصلحة هي المنفعة فما هي المنفعة، وتقول للمفسدة هي المضرة فما هي المضرة، لأن هذه وضعت كلمة بدل كلمة، الذي يراد بالتعريف هو شرح ماهية الشيء، ماهيته وحقيقته ومحتواه، أما تسميته باسم آخر هذا يكون شرحا لغويا، من لا يعرف هذه الكلمة ويعرف هذه فنضع له هذه بدل هذه، فمن سألنا ما اليم نقول هو البحر، فهذا شرح وليس تعريفا للبحر، إذا أردت تعريف البحر لا أعرفه بأنه هو اليم، أعرفه هو يعني له تعريف أصف به مضمونه وحقيقته، فلذلك هذا لا يخرج من الإشكال، ولو أن الكلمتين استعملتان الشرح والتقريب. أما نعم يعني نقول أنها كل ما يعود على الناس بالنفع فهو مصلحة لهم، كل ما يعود عليهم بالضر فيه مفسدة لهم، وإن كان في ذلك اللذة فيما يعود عليهم بالضرر، وإن كان في ما يعود عليهم بالنفع الألم. لا هو الذي أنت تبحث عنه لا لا لا لا يجيب عنه ما تقوله، لأن ما يعود على الناس بالنفع كل واحد كل يعرف ما يعود عليه بالنفع. ما هو النفع إذن؟ هناك من يرى أن تحصيل المال بكل سبيل هذا هو النفع، هذا نفع، فإذن هنا هذا شيء آخر نحن آتون إليه الضوابط الشرعية. أحسد يا شيخ في الآن بعض في ضوابط المصالح المرسل نجد بعض العلماء يقول شريطة ألا تكون المصلحة هذه ملغاة. تجاوزنا التعريفات إلى الشروط والضوابط، ونحن آتون إلى الشروط والضوابط. وثانيا حتى ننصف هذا التعريف، تعريف الرازي ومن تبعه فيه، وسيتضح بعض الجواب على بعض ما ذكره الأخ، وهو حينما يقول الرازي مثلا وغيره، والتعريف صحيح يعني هو ليس قاله الرازي لكن هو صحيح، حينما يقال المصلحة هي اللذة والمفسدة هي الألم، فيأتي من يقول للرازي الزنا فيه لذة، فهل هو مصلحة في مفهومك وتعريفك؟ يقول لا، لأن الزنا ضرره وألمه أكبر من لذته، والأشياء إذا كان في شيء لذة مثلا قيمتها 10 وألم قيمته 20 هذا يسمى ألم في النهاية، لأنه تطرح 10 من 10 وتبقى لك 10، يبقى لك 10 من الألم المحض، هذا ألم. إذن الرازي يستحضر آلام الزنا سواء كانت في الدنيا أو وهو أهم في الآخرة. إذن في النهاية هو يعتبر أن الزنا ألم، والامتناع عن الزنا وخاصة لغير المتزوج ألم، فيه ألم الامتناع، وخاصة إذا كان طويلا فيه معاناة وفيه ألم، ولكنه فيه ثواب وجزاء وعاقبة حسنة في الدنيا والآخرة. فإذا وضعنا هذا ووضعنا هذا وجدنا أن الامتناع عن الزنا مصلحة ولذة في المجمل في النتيجة والعاقبة، وأن الزنا على العكس من ذلك. ولذلك يقول ابن عبد السلام عقب تعريفه الذي ذكره كلمة لطيفة، يقول: ورب لذة ساعة، ورب لذة ساعة أورثت ندما طويلا وعذابا أليما. لذة ساعة لكن حساب طويل ثقيل. فإذا في النهاية هذا ماذا نعتبره؟ اللذة، لذة ساعة التي تورث ندما طويلا وعذابا أليما، هذا يسمى ألما ولا يسمى لذة. نعم، فهذا هو، وإحنا جايين لمزيد من هذه التوضيحات. نعم الابتلاءات يعني المحن، لأن الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير. نعم نعم. سواء هذا أو هذا، لو استخدم في الشر الابتلاء بالشر طبعا كما في الحديث عجبا لأمر المؤمن، وليس ذلك إلا لسواه، لأن الابتلاءات قد تكون محنة ثم تؤول إلى محنة أشد بالنسبة لبعض، لكن من تعامل معها تعامل المؤمنين يحولها فعلا إلى عاقبة حميدة وترجع في النهاية بردا وسلاما. نعم نعم. إذن هذا تعريف، ما زلنا مع بعض توضيحاته، ومن أهم التوضيحات ما استدعاه هذا السؤال، وهو أن الأمور بعواقبها ومجمل نتائجها. فالشرع، لأن ميزة الشرع أو من ميزات الشرع أنه لا فرق عنده بين ما هو كائن وما هو آت. إحنا ما هو كائن وما هو آت هذا بالنسبة للإنسان، لأننا ننظر في يومنا وربما نسرح أبصارنا إلى مساء هذا اليوم وإلى الغد وإلى امتحانات آخر السنة وإلى، يعني هذا قصارى ما يتصوره الإنسان. لكن صاحب الشرع ما عندوش المستقبل والماضي والحاضر، والأمور أمام علمه على حد سواء. فلذلك هو يعتبر هذا ألم، لأن الجنة ليست ستأتي عنده، ليست شيئا سيأتي، ومتى سيأتي وكيف سيأتي، لا، هذا الأسئلة غير موجودة عند صاحب الشرع. فلذلك إذا قال مفسدة وهو يقصد ما سيقع لصاحبها بعد 3 ملايين سنة، هذا 3 ملايين سنة ليس شيئا، لأن كل شيء أمامه، كل شيء في علمه، كل شيء إلى آخره. فالنظر إلى المصالح والمفاسد واللذات والألم لا يستحضر فيه ما سيكون وهل سيكون ويمكن أن يكون وأن لا يكون. ولذلك نحن بسبب هذه التساؤلات نقتصر عادة على اللحظة التي نحن فيها، أو إن أبعدنا النظر إلى شيء قريب فنحكم على الأشياء بأنها لذة، كما يقال الإنسان يزني أو يأكل مالا حراما فهو في لذة. نحن ننظر إلى، لكن عند الله تعالى هذه اللحظة واللحظة التي سيكون فيها يتخبطه الشيطان من المس مثلا سواء، ما فيش هذه ستأتي بعد حين، لا، هي قائمة، قائمة معلومة عند الله تبارك وتعالى. فلذلك من ميزات هذه الشريعة التفوق، من عناصر تفوقها الكبير على كل الفلسفات والشرائع، أن كل الفلسفات والشرائع تنظر إلى شيء قريب أو متوقع في حدود زمنية، في كذا السنوات العشر المقبلة ماذا نتوقع، وتوقعاتنا هي 50-20% إلى آخره. فلذلك عادة الإنسان التفكير البشري مهما بلغت تسيطر عليه اللحظة التي هو فيها، ولك الساعة كما قيل التي أنت في، هذا التفكير البشري. ولذلك امتازت الشريعة بمنهجها الوقائي ومنهجها البعيد والنظر إلى العاجل والنظر إلى المآلات، كما سيأتي، هذا كله من خصائص التشريع الإسلامي. أتذكر مرة كنت في بلد غربي، وصادف ذلك اليوم في ذلك البلد صادف وجودي هناك يوما عندهم يسمونه يوم الأنف الأحمر، يعني الجميع يسكر، الجميع يشرب الخمر تقريبا ويخرجون ويتعاركون وحوادث ومشاكل إلى آخره، وتتعبأ الدولة كلها لتعالج ذلك تداعيات ذلك اليوم. هذا تقريبا معظم الدول الغربية عندهم أيام من هذا القبيل، يعني أيام للجنون يخصصونها للجنون. والأخ كان يذكر لي أنه رغم هذا السلوك المشين أو المشين، دولة تتعبأ بأمنها وجيشها وأطبائها وممرضيها حتى يعني تمر الأمور بأخف ما يقول. سبحان الله، يعني يخلقون مشكلة كبيرة ثم يتعبؤون لمعالجتها. الإسلام يمنع هذه المشكلة من أصلها باختصار. فهم صحيح الآن عندهم مشاكل كبيرة وأمراض فتاكة وكذا، ولكن يتجندون ويعدون وإلى آخره أطباء وأدوية وبحوث واحتياطات ودوريات أمنية وحالة استنفار وكذا لكي في النهاية يقللوا. لكن لماذا لا نحل المشكلة من أصلها؟ هذا حرم ونتلافى هذا ونفرح ونمرح بطريقة أخرى إلى آخره. هذا فرق بين منهج فعلا الآن الغربيون لا يبالون أن يخلقوا الأمراض أو أن يتسببوا في الأمراض الاجتماعية، ولكن في النهاية يكافحون لكي يعالجوها ويعالجوا في النهاية بعضها، في النهاية يعالجوا بعضها ويستفحلوا بعضها ويغلبهم بعضها ويغلبون بعضها. فيعني لماذا هذه الحياة التعيسة التي قد تبدو لنا غير ذلك؟ إذن نعود إلى التعريف وإلى ما يستتبعه هذا التعريف. هذا التعريف، تعريف المصالح على هذا النحو، طبعا ولو أنه كما قلت ظهر فيه أو ظهر من توضيحات أصحابه وخاصة ما أورده عز الدين بن عبد السلام من أن المقصود سواء كان ذلك معنويا أو ماديا أو عاجلا أو آجلا، لأن ابن عبد السلام نفسه لما أورد هذا التعريف وقال المصالح أربعة أنواع والمفاسد أربعة أنواع، قال بعد ذلك وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. إذن بهذا استوعب حتى يمكن إضافة هذه العبارة لمن سجلوا التعريف، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. بهذا يكون قد استوعب كافة المصالح والمفاسد، وعرفت هذه المصالح والمفاسد بما يمكن من كشف عن ماهيتها وحقيقتها ومعيارها الذي هو اللذة والألم سواء كان نفسيا أو معنويا، ولكن هذه اللذة وهذا الألم معتبران وداخلان في الحساب سواء كان الأمر في الدنيا أو في الآخرة. إذن هذا يقودنا إلى شيء لا بد من تنبيه عليه وذكر تميز الشريعة الإسلامية به، وهو إقامة الاعتبار للمصالح المعنوية. المصالح المادية هذه لا تحتاج إلى كثير كلام ولا دفاع ولا بيان ولا، المصالح المادية هي التي تفرض نفسها بشكل قوي على الإنسان وغريزته وحياته وأعرافه، فالناس يطلبون ما يعني يقيم حياتهم وصحتهم وما يدفع جوعهم وآلامهم وأمراضهم، ويبحثون عن المتعة المادية في المباني والقصور والمناظر والألبسة والحلي وما إلى ذلك. هذه المصالح المادية والحسية والمادية يعني لا تحتاج، هي الواضحة أكثر وهي شغل الناس أكثر. الذي يحتاج إلى شيء من الاهتمام والاعتبار هو الجانب الآخر. فإذا المصالح المعنوية في الإسلام تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة، ليست خاصة بالآخرة. ففي هذه الدنيا مثلا إذا أخذنا الصلاة، الصلاة فيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي. الجانب المادي عناية بالجسد وتشغيل للجسد وإعمال للجسد، نعم في عبادة الله لكن الجسد يشتغل، وهكذا في الحج الجسد يشتغل بدرجة كبيرة، فهي عبادة بدنية كما بتعبير الفقهاء، ولكن في كل ذلك جانبه المعنوي والقلبي والنفسي والروحي كما هو معلوم لا يخفى على أحد. وهكذا في كل التشريعات الإسلامية يراعى فيها الجانب المعنوي والجانب المادي تقريبا، إن لم يكن في كلها مطلقا فيكاد يكون الأمر كذلك. ما من عبادة إلا وفيها هذا الجانب وفيها هذا الجانب، وفيها مصالح من هذا النوع تجلب ومصالح من هذا النوع تجلب، ومفاسد من هذا النوع تدفع ومفاسد من هذا النوع تدفع. ولذلك يعني العلماء ما فاتئوا ينبهون على هذه الجوانب التي يقع فيها التقصير، لأن يعني الجوانب المادية كما قلت طاغية بطبيعتها وبخلق الله تعالى وبالجبلة التي فطر الناس عليها، الجوانب المادية طاغية وقوية وتدافع عن نفسها بنفسها. الجوانب المعنوية عادة يصيبها الضمور ويصيبها الضعف ويصيبها الإغفال والإهمال، فلذلك وجب التنبيه عليها. الله تعالى حينما ذكر الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك أو صلواتك سكن لهم. ماذا تقرأ؟ صلاتك أو صلاتك؟ إذا نحن نقرأ صلواتك. ورش النافع إن صلواتك سكن لهم. في هذه الآية الكريمة الله تعالى علل الزكاة لكن لم يعللها لا تعليل اقتصادي ولا اجتماعي ولا بالفقراء وسد الحاجات وما إلى ذلك مما هو لا شك فيه صحيح ومقصود، ولكنه علل بالتعليل الذي يغفل الناس عنه، أي للزكاة مقاصد معنوية وتربوية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، لم يقل خذ من صدقة لإغناء الفقراء وسد الاحتياجات، هذا صحيح ووارد ومشار إليه في نصوص أخرى وخاصة في الحديث، لكن الشرع ذكر هذا باعتبار أنه هو الأهم، هو الأهم. ولذلك أيضا لما قال في الصلاة في تعليل الصلاة قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا الصلاة لها مغزى ومقصد أو مقاصد اجتماعية ظاهرية، تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تنهى صاحبها أو على الأقل إذا لم تنهه سينهاه الناس، يقول يا فريك احنا خارجين من المسجد سوية وأنت تذهب إلى كذا، كيف أنت تصلي؟ فإذا في النهاية الصلاة تنهى صاحبها وغير صاحبها عن المنكرات وسوء المعاملات والسلوكات إلى آخره هذا، لكن الله تعالى قال ولا ذكر الله أكبر من ذلك. ذكر الله الذي في الصلاة هو أكبر، لأنه كما قلنا كنا نتحدث نذكر أمس ابن عبد السلام قال شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، وذكر الله هذا من الأحوال، ذكر الله هو حالة نفسية تشعر بها في قلبك ونفسك وجوانحك ثم تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فإذا الحالة هي أصل الأحوال، هي أصل الأفعال والأعمال، فلذلك دائما الأحوال أكثر أهمية، أحوال تتعلق بالقلوب والنفوس والمشاعر والجوانح والبواطن، والأفعال هي تصرفات الجوارح. فإذا دائما ما في الجوانح مقدم على ما تفعله الجوارح. هدف الزكاة إذن تنبيه على المقاصد والمصالح المعنوية التي في الزكاة. كذلك الله تعالى حينما ذكر تحريم الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى أن قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. نحن الآن حينما نقول الخمر وحتى الفقهاء عادة الذي يتقدم الكلام ويبرز فيه هو أن الخمر حرمت لأنها تسكر وتفسد العقل وتضر الجسم وتجر إلى كذا وبعد ذلك إلى، يعني بينما القرآن هذه الأمور تقريبا لم يركز عليها وركز على شيء آخر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم يعني الفساد الأخلاقي الذي للخمر، الفساد المتمثل في صرف الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه كلها مكاسب معنوية ومكاسب تعبدية ومكاسب أخلاقية. فالقرآن وهو يعلل الخمر كان ممكن أن يقول الإسكار والعقل والجسم والضرر المادي والجسدي إلى آخره، لكن صرف الانتباه وصرف المخاطبين إلى أشياء أخرى قد لا ينتبهون إليها أو قد لا يعطونها حقها، وهي المفاسد المعنوية التي في الخمر. في الخمر مفاسد مادية ومعنوية، لكن ما فيها من مفاسد معنوية هو أشد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه مفاسد معنوية، لأن أخلاق العداوة والبغضاء مسألة قلبية وكراهية ونفور وإلى آخره، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فلذلك كذلك نجد عدد بعض العلماء لا يفتؤون، يعيدون الاعتبار إلى هذه المصالح المعنوية. فإذن إحنا من منذ بدأنا وربما إلى أن ننتهي في هذه الدورة نتحدث عن المصالح، نحن بحاجة طيلة هذه الأيام أن نذكر أننا حينما نتحدث عن المصالح وجلب المصالح ودرء المفاسد والدين مصلحة والشريعة مصلحة وما إلى ذلك من هذه العبارات، هذا الذي نقصده المصالح المادية والمعنوية، ولا أقول حتى على حد سواء، بل ربما نقول المقاصد المعنوية والمصالح المعنوية والمفاسد المعنوية لها اعتبار أكبر واهتمام أشد في الشرع. إذن هذه هي المصلحة الشرعية، وما زلنا في تلمس معالم أخرى لهذه المصلحة الشرعية حتى نستطيع حينئذ وبعدئذ أن نتحدث عن المصالح والمفاسد بملء أفواهنا ودون خوف ولا تهيب من أن نقع في منزلقات. لا لا لا، نحن لا نقصد بالمصلحة جمع الأموال كيفما كانت واتباع الشهوات من أين جاءت، لا هذا أبدا. إذن نتحدث عن مصلحتنا الشرعية، المصالح الشرعية بأوصافها الشرعية وبحدودها الشرعية وبأولوياتها الشرعية. من هذا القبيل نجد على سبيل المثال ابن تيمية ينبه على أن عددا من الفقهاء والأصوليين أيضا ولو أنهم يعرفون كل ما نقوله وأكثر، أحيانا ينجر تركيزهم واهتمامهم إلى اعتبار المصالح المادية والمصالح الظاهرة فيما يتحدثون عنه من مقاصد، وخاصة حفظ الضروريات الخمس، وسنعود إليها. في حفظ الضروريات الخمس كما قلنا من زاوية أخرى أمس تتركز كثيرا على الأفراد والمقاييس الفردية، فإنها من جانب آخر كما يرى ابن تيمية من خلال كلامه الذي أذكره تتركز على الجوانب المادية والظاهرة، حتى من الدين كما يعبر عنه هو الدين الظاهر. فالاهتمام بالدين الظاهر هو أضعاف الاهتمام بالدين الباطن، التدين الباطني والتدين الظاهري. فحتى حينما أدخل الأصوليون الفقهاء حفظ الدين في الشروح عادة ينصرف إلى حفظ الدين الظاهر، فيقال قتل المرتد وكذا وكذا، إلى هذا الدين الظاهر. لكن هناك الدين الباطن يجب أن يحفظ. الدين الظاهر نعم، ربما أن تذهب إلى المسجد والنداء وإقامة الشعائر هذا كله من الدين الظاهر، وأن تقيم العقوبات وما إلى ذلك، لكن هناك المصالح الباطنة، هناك ما في الجوانح وقد لا يظهر على الجوارح. يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى 32: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها. هذا الباطن، هذا الدين الباطن، من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها، وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل قلبه عن ذكر الله فلم يعد أهلا لأن يطاع ويتبع، يعني لم يرتكب الآن على الأقل في النص، ليس لأنه ارتكب فواحش أو جرائم فلا تتبعه، لا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالأساس هو قلبه غفل وقلبه فسد. وقال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فتجد كثيرا، يقول ابن تيمية، فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك، خاصة لا يشير إلى الفلاسفة، أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم، كما يذكر ذلك المتفلسفة والقرامطة من أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم. وبيانا لهذا المعنى الشامل للمصالح والمفاسد يعرف أيضا مرة أخرى عز الدين عبد السلام المصطلحات والمفاهيم التي تعبر عن المصالح والمفاسد بمختلف جوانبها ومكوناتها، فيقول ويعبر خاصة في القرآن الكريم كما ذكر الأخ نفسه قبل قليل، ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسيئات، لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات فهي خير ونفع وحسن، والمفاسد بأسرها شرور ومضرات وسيئات. وقد غلب في القرآن الكريم استعمال الحسنات في المصالح والسيئات في المفاسد. من الآيات التي استدل بها كذلك ونبه من خلالها العلامة الشيخ بن عاشور عن عفوا استاذنا، كأن فضيلتكم ذهبتم إلى ما ذهب إليه الرازي ولم تعلقوا على تعريف الغزالي مع أنه من صميم موضوعنا حفظ مقصود الشرع. أرجأتم هذا إلى غد. لكن ألا تروا أن حفظ مقصود الشرع يجمع هذا التعريف الذي ذكره الرازي؟ ربما ذكرت بعض الشيء، لكن مع ذلك أعود يعني التعريف الغزالي قال ونعني بالمصلحة حفظ مقصود الشرع. مقصود الشرع هو دليل على أن الشيء مصلحة ودليل على أن الشيء مفسدة، لكن الشرع حفظ المصلحة لأنها مصلحة وحفظ المفسدة لأنها مفسدة. فما هي المفسدة؟ مثلا القرآن الكريم حين يأمر بالخير فإنه يأمر بأشياء يعرفها الناس، حينما يقول حتى نعرف بوضوح أكبر الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تذكرون اسمه، قال يا رسول الله أرأيت أعمالا أسلم بعد أن كان زمنا في الجاهلية، يا رسول نعم أنا سأذكر الحديث ربما تذكرون اسمه، يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنت بها في الجاهلية هل لي منها يعني شيء؟ قال أسلمت على ما أسلفت من الخير. إذن كان هناك خير وكان هذا الرجل يعمله وكان يتقرب به إلى الله وهو بقي خيرا بعد أن جاء الإسلام، بقي خيرا، قال له أسلمت على ما أسلفت من الخير، فهو عمله على أنه خير وفي الشرع أيضا أنه خير وبقي خيرا، فهو خير قبل أن يحكم فيه الشرع وبعد أن يحكم فيه الشرع. فإذا نحن نتحدث عن المصلحة التي جاء الشرع فأمر بها، لأنه حينما يأمر الشرع بالمصلحة ينكشف الغطاء لمن فيه تردد أو التباس، لأن المصالح تلتبس فتأتي الشرع، لكن هو مصلحة. إذن ما معنى أنه مصلحة قبل ذلك؟ بمعنى أن تعريف الرازي يعرف الشيء بحقيقته، وتعريفات أخرى قد تعرف الشيء بأمارته. عفوا أستاذي، بالنسبة لتقسيم المصالح كما قسمها الأصوليون، نعم. المصلحة المعتبرة والمصلحة الملغاة والمصلحة المرسلة. نعم سنأتي إليه. نعم. فالمصلحة المرسلة هذه تتبع إلى المقصود العام الشرع، وهو حفظ مقصود الشرع كما ذكر الغزالي. نعم. أتصور أنه يجمع كل ما قاله أو شراح الكلام الرازي، لأن إذا كانت تتبع مقصود الشرع الأعلى وككلية يرجع إليها، فهي جمعت المصالح المعتبرة عند الناس مصالح وهي لا تخالف شرعا، وبالتالي ما هو ضدها فإنها يعد مفسدة ولا يعد شرعا. طبعا مع ذلك يبقى تعريف الرازي وابن عبد السلام ومن سار فيها هذا نوع من التعريف، هذا تعريف حقيقة الشيء، شيء ما هو، كما تعرف هذا تعريف كيماوي أو تعريف علمي فتحلله وتقول مركب من كذا وكذا، وتعرفه بطريقة أخرى فتقول هذا هو سر الحياة وكل شيء، يعني هذا ليس تعريفا، هذا دليل عائلة. فالتعريف يتعلق بماهية الشيء، كما قلنا يمكن أن يسألك أحد عن البحر فتجيبه بالحديث فتقول هو الحل هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا ليس تعريفا، هذه بعض أوصاف البحر. فحينما نعرف نقول المصلحة هي مقصود الشرع، هذا ليس تعريفا، هذا كلام صحيح تماما، لكن ليس تعريف للمصلحة، هذا هو المقصود. الرازي يعرف المصلحة ما هي. نعم، غير مانع. يعني إذا كانت مما لم يدخل فيه، يعني إذا اعترض عليه بأن من اللذات ما لا يكون معتبرا شرعا، عرفت، ما لا يكون معتبرا شرعا، ثم يقول نحن ننظر إلى هذه اللذة وأنها محرمة وأنها أكثر، مثل ما مثلتم جزاكم الله خير بالزنا، أنها أكثر الألم فيها أكثر من اللذة، فإذن إذا كل جزئية سينظر فيها أيهما الأغلب وأيهما الأكثر، إذن هذا لم التعريف نفسه لم يمنع من دخول غيره فيه بذاته، وإنما يعمل له تحليل آخر وموازنة أخرى، ما يكون مضبوطا تماما. تعريف الرازي لو قيل لغير مسلم لكان بحاجة بسرعة إلى هذه الاستدراكات كلها، نقول له المصلحة هي اللذة وما يكون وسيلة إليها، ولكن انتبه، هناك الآخرة وهناك لذتها وهناك كذا وهناك كذا، يؤمن أو لا يؤمن، المهم نحن لكن حينما يقال هذا لمسلم، وحينما يقوله مسلم وعالم مسلم وله شروح لهذا الكلام في كتابه وفي عامة كتبه، وهو الذي قال، هو الذي قال، التوضيح الذي أوردته هو للرازي، قال حينما يجتمع في الفعل مصلحة ومفسدة، وجميع الأفعال تقريبا تجتمع فيها المصلحة والمفسدة، وهذه نقطة ستأتي، فقط النقاش يثير بعض الأمور قبل، خليني نجاوبه ولا في نفس. فالرازي هو الذي يقول حينما تجتمع في الفعل صلاح وفساد ومصلحة ومفسدة، فلا يخلو إما أن يتساوى صلاحه وفساده، وإما أن يزيد صلاحه على فساده، وإما أن يزيد فساده على صلاحه، فإذا تساوى هذا شيء، ولكن هذا قل ما يحصل، ومن الناس من يقول هذا لا يحصل أبدا، لكن الذي يحصل هو أنه زاد صلاحه على فساده، أو زادت مصلحته على مفسدته، أو العكس. وقد يكون كما قال أيضا الفرضيات الممكنة هي أن يكون مصلحة محضة ومفسدة محضة، ما كان مصلحة محضة هذا لا غبار عليه، ما كان مصلحة محضة ومفسدة محضة هذا لا غبار عليه، هذا يفعل وهذا لا يفعل، ما اختلط فيه الأمران واجتمع فيه الأمران فزادت مصلحته على مفسدته، هذا هو الذي بينه كيف عملية الحساب، فيه من المصلحة 30 وفيه من المفسدة 60، 30 مع 30 ويبقى لك 30، 30 من الفساد المحض، هل يفعل الفساد المحض؟ لا يفعل الفساد المحض، أو العكس، فيه 50 من الصلاح وعشرين من الفساد، أو 10 من الفساد، تضع مع الفساد ما يساويه ويبقى لك مصلحة خالصة هي 30 أو 40، حسابات. فإذا حينما المؤمن يؤمن بالآخرة، كل واحد يعرف أن الزنا حرام وأن عاقبته في الآخرة وأنه ساء سبيلا، كل واحد يعرف هذا، ساء سبيلا من الآن إلى يوم القيامة، ساء سبيلا، فكل واحد يحسن هذا الحساب، فهذا وارد يعني بمن، ولو أن الرازي ذكره وشرح به هنا وهناك في كتبه، ولكن حتى لو لم يذكره فهذا وارد ولا يحتاج إلى استدراك كما قلت، إلا لمن لا يؤمن بالآخرة أو لا يؤمن بالإسلام أيضا، نقول له انتبه، نحن نقصد كذا وكذا وكذا، العاجل والآجل ويوم القيامة وبين يدي الله، وما إن كان له نفع معنوي أو ضرر معنوي، كل هذا نحن نؤمن به في ديننا، فعليك أن تفهم تعريفنا، لكن بالنسبة للمسلم هذا كله من البدهيات. لكن كما يذكر ابن تيمية وسأوضح أكثر مع الرازي وابن عاشور، في الواقع يغلب فقط في الكلام والتوضيح، فالآن ابن تيمية في هذا النص وفي نصوص أخرى أيضا له، وهو أيضا هو الذي ذكر مسألة الخمر التي أوردتها هي أخذا عنه، والذي ذكر أن عدد من الناس لا ينتبهون إلى أن القرآن ركز على المفاسد المعنوية قبل المادية، وهكذا في الزكاة القرآن صرف الأنظار إلى المصالح المعنوية قبل المصالح المادية التي هي الجوع والأكل والشرب والكساء إلى آخره، هذا في الواقع يقع هذا الميل، لأن هذا يقع لنا نحن في حياتنا، الأكل والشرب لا تحتاج إلى ساعة منبهة، لأن الساعة المنبهة موجودة هنا، لكن الصلاة تحتاج إلى ساعة منبهة وتحتاج إلى مؤذن ومكبر صوت وإلى آخره، لا، لأن المصالح المادية قوية جدا بحكم الغريزة والفطرة، وسنعود إلى هذه المسألة وقد مرت من قبل. المصالح المعنوية تحتاج إلى وازع إرادي ووازع إيماني، لذلك ابن تيمية وغيره مما سأذكره ينبهون على هذا حتى لا يقع. أما من حيث الاعتقاد ومن حيث الأصل فالمسألة واردة جدا ولا تحتاج إلى استدراك، ولذلك لا استدراك على الرازي في تعريفه. ما الفرق في تعريف الإمام الرازي بين اللذات ووسائلها؟ وإذا قلنا أن كل وسيلة إلى لذة هي لذة، فلماذا لم يقتصر؟ لا، هي مصلحة مش لذة. لا، وقال المصلحة لا معنى لها إلا اللذة أو ما يكون وسيلة إليها، فما يكون وسيلة إلى اللذة فهو مصلحة، لم يقل هو لذة. يعني وإن لم يكن لذة. نعم، وإن لم يكن، وإن كان ألما، وسنأتي هذه النقطة نجي لها. الوسيلة إلى المصلحة مصلحة وإن كانت ألما، والوسيلة إلى المفسدة مفسدة وإن كانت لذة. وهذه أنا أخرت شوية قضية الوسائل لأن فيها توضيحات. السلام على رسول الله. يعني إذا كان اللذة تنضبط بألا يترتب عليها ألم، وقد يكون هذا الألم غير معروف، يترتب عليها ألم أكبر منها، وقد يكون هذا الألم غير معروف في الدنيا وإنما هو مترتب في الآخرة، ألا يوصلنا ذلك إلى حجة ابن حزم في عدم اعتبار المصلحة أصلا؟ إذا كان المسألة مسألة أخروية فقط، فمسألة عبودية محضة، كيف يرد على هذا الاعتراض؟ الأمر الثاني بارك الله فيكم، وهو قضية اللذة الذي يترتب عليها الألم. أنا خرجت لبعض الفقهاء في الذين يبيحون الموسيقى والغناء بأن الغناء والموسيقى لذيذان، فلماذا يعني نحرمهما؟ فكيف الرد عليهم إذا كان الزنا يترتب عليه؟ من يحرمهما؟ نعم، فكيف الرد إن شاء الله؟ لأن ابن حزم لا يحرمهما. نعم. نعم، وهو لا. لا لا لا، بحيث يقول بالجواز الغناء والموسيقى لأن ما يستدل به غيره لم يقنعه، ليس لأنه مصلحة. بحيث مع النصوص بكيفية وفية وأمينة ونغبطه على استمساكه بالنصوص، ولكن لا نغبطه على ظاهريته في فهم النصوص رحمه الله. طيب، ابن حزم هل هذا يؤدي إلى إبطال المصلحة؟ لا أبدا، يعني ليس بهذه السهولة سيعترضون ابن حزم. احنا ذكرنا نصوص إشارات سريعة، ربما حوالي 20 نص أشرت إليها ما بين وأحكام، مسألة ليس بهذه البساطة. قضية مصلحية الشريعة في هذه الدنيا كما في الآخرة مسألة عليها آلاف الأدلة يا أخي، لا ليس عليها دليل حتى يعني نخلخلها. نعم نعم، لا، الأدلة نصوص الشرع تكاد تكون كلها ناطقة، نصوصه وأحكامه. ولذلك الشاطبي لما افتتح كتاب المقاصد، كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، وضع له مقدمة قصيرة جدا في صفحتين ذكر فيها جملة من الآيات، بعضها مما ربما ذكرته أو أشرت إليه، ثم قال والمعتمد، يعني بمعنى المعتمد ليس فقط 10 نصوص ذكرتها، قال لا، المعتمد والمعتمد هو أننا استقرينا من الشريعة، الشريعة كلها، أننا استقرينا من الشريعة أنها إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، لأن الرازي في بعض كتبه الكلامية أنكر التعليل، كلامية لا ينازع هنا البتة، لا ينازع فيه الرازي ولا غيره البتة. فالاستقراء العلماء هذا مش مسألة هينة ولا خفيفة، استدلال عليها على المصلحية الشريعة وأنها مصالح في الدنيا والآخرة، هذه آلاف، أنا أقول لك آلاف. ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال ولو كانت التعليلات الواردة في القرآن نحو 100 أو 200 لأتيت بها جميعا، ولكنها نحو 2000 أو 3000، هذا في القرآن، تعليلات القرآن. فمسألة كبيرة يعني. أنا ابن حزم لو أتى بنفسه لما غير ما نقوله أبدا، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. فإذا نحن فقط ما نحن بصدده هو ضوابط لهذه المصلحة. ومن ضوابط المصلحة كما سنأتي ربما أن حصة للتعارض والترجيح وفيها مزيد من الضبط للمصالح والمفاسد، من ضوابط هذه المصلحة أنه إذا بدا للشخص أن كذا مصلحة له، نقول له هذا قد لا يكون صحيحا يا فلان، فإن الله يقول والله تعالى أعلم وأحكم. يقول نعم، إذا كان مؤمنا يقول نعم الله أعلم وأحكم. فإذا اعتبر هذا مفسدا، وهذا تجد حتى بين الناس، الإنسان ربما التلميذ مع أستاذه، الأستاذ التلميذ يقول في جوابه أو كذا كذا، فيقول الأستاذ لا غير صحيح، فيسلم التلميذ. يعني حتى هذا الفرق البسيط بين الأستاذ والتلميذ. والآن حتى في القوانين، مصلحتي أنا أن أمشي في الطريق ولا أتوقف، لماذا يوقفني ضوء أحمر ولا أسود ولا شرطي ولا، لماذا أنا مصلحتي أن أستعجل وأمضي ولا أتوقف؟ ولكن أدركنا أن هذا الذي وضع هذه الضوابط هي مصلحة، وفيها من المصلحة أكثر من المصلحة التي أقدرها أنا. فإذا ضبط مصالح الأفراد وتقديرات الأفراد للمصالح هذا سواء بالدين أو بدوني، كل ما في الأمر أن الدين نعتبره أرقى وأكمل وأسلم من أي تقدير آخر، وإلا فتقدير الجماعة عادة أفضل من تقدير الفرد. تقدير المجتمع بكامله أو الدولة بأجهزتها وقوانينها ومؤسساتها يكون عادة أفضل من تقديرات الأفراد، وهذا لا يلغي أن الأمور قائمة على المصلحة. هل لا أدري هل هذا ما الاستشكال، وجه الاستشكال، وهل أجبت عنه؟ وكان فيه مسألة ثانية، يعني استدلهم على حلية الغناء بأنه لذيذ، على الغناء والموسيقى. لا، أولا أنا كما ربما تلاحظون غير ممر، أنا لا أريد أن أفتي وأصبح مفتيا في، أنا أوضح مقاصد الشارع على جميع المذاهب، الحمد لله مقاصد الشريعة على جميع المذاهب. طبعا الظاهرية ليس لهم مقاصد تقريبا، ومع ذلك هناك من يتتبع الظاهر ابن حزم نفسه، فأحيانا حيث لا يدري يرجح بالمصلحة أو بنوع من القيادة، لكن هذه تبقى فلتات أنه لا. لكن قضية الغناء وأي مثال آخر، يعني الذين أباحوه أنا لا أعتقد أنهم أباحوه باعتبار أنه لذة أو غير لذة، وإلا لكان منطق اللذة يحرم ما هو ألذ من الغناء. ما فيش فقهاء إذا كان من العامة أو ممن لا أساس لهم في الكلام يلقون هذا وارد، لكن لا أعلم أحدا من الفقهاء يحلل أو يحرم الغناء أو جزءا منه أو هذا الجزء أو هذا الآلة أو كذا بناء على اللذة وعدمها، هذا لا يوجد. لكن يوجد شيء أنظر إليها أنا شخصيا بعين الاعتبار، هو قضية، وهذه مسألة كبيرة لا يتسع المقام لإعطائها حقها، حين قال ابن عاشور في كتابه في عنوان من عناوين كتابه ابتناء الشريعة على الفطرة، ابتناء الشريعة على الفطرة، واعتبر أن الأشياء الفطرية التي يشترك فيها جميع الناس وبشكل تلقائي فطري جبلي لا يحتاج إلى تدريب ولا تعليم ولا إلى كسب اجتماعي مجتمعي، هذه الأمور الفطرية لها إذا كانت مشتركة بين الناس معنى أن لها اعتبار في الشرع وتؤخذ بعين الاعتبار وتصان ويبنى عليها إلى آخر ما أصله وقاله. فقد ينظر الإنسان من هذا الباب، قد ينظر الناظر من هذا الباب أنه شكل من أشكال التغني والطرب مسألة فطرية يشترك فيها جميع الناس، بما في ذلك الأطفال منذ أن يولدوا. هذا نوع من النظر، أنا لست الآن لا بصدد تبنيه ولا تبني ما ينجم عنه، لأني لا أريد الدخول الآن في الإفتاء، لكن مجرد قضية اللذة أو ما اللذة هذا لا أعلم أحدا قاله. والذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الشريعة حرمت عددا من اللذات وفرضت وكلفتنا بأشياء قد لا تخلو من ألم في بعض الأحيان، وحفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، هذا شيء، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وإسباغ الوضوء على المكاره والذهاب إلى كثير من الأحكام، والجوع والعطش في رمضان، هذا لا غبار عليه. فإذا مقياس اللذة العاجلة الفردية الظاهرة هذا لا أحد يعتمده من أهل الإسلام، لا أحد. فلذلك الغناء فيه نقاش حول إثبات الأحاديث ودلالاتها، هذا هو باختصار إثبات ثبوتها ودلالاتها، من يثبت ومن لا يثبت، ومن يثبت ثم يفهم الحق. هذا هو الخلاف، أنا لا أعلم. وإذا كنت تعلم فقيها يعتد به بنى تحليله للموسيقى على أنها لذة فأخبرني للفائدة. الشيخ شلتوت في كتاب الفتاوى استدل بكلام العلامة النابلسي: من لم يطرب لكذا وكذا فهذا عزك الله جلف وشبيه بالحمار إلى آخره، فكلام هذا القبيل يعني. لا، هو كما قلت الآن قضية الفطرة ولا هذا، لا، كلام قد يساق في إطار شروح واستئناس وما أدري. أما الخلاف في المسألة خلاف يدور على الأحاديث، خاصة على الأحاديث، إثباتها من جهة ودلالتها من جهة أخرى. نعم. خذ عفوا، خذ لا، جميع الحالات لا يمكن ولا أتصور فقيها وعالما في الإسلام يبني تحليله لشيء على أنه لذة، لأن شيء معلوم أن اللذة ليس، ولكن اللذة إذا لم يكن فيها تحريم قد يبنون عليها، يعني بعض، يعني لأن هذه تصبح ما ليس فيه تحريم. هذا سنأتي إلى المصالح المرسلة، سنأتي إليها بعد قليل لو سمحتم، دقيقة أو دقيقتين حتى ننهي فكرة قضية المصالح المعنوية ومنزلتها وأهميتها وضرورة الانتباه إليها. في قوله تعالى، كنت أذكر قول ابن عاشور عند تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، عدة أحكام تتعلق بالمصالح والمفاد. قال ابن عاشور: وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل، هذا الفضل قال هو خير، هذا الفضل الذي هو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد بالآية، هو خير مما يجمعون، معنى أن ما يجمعونه فيه خير، لكن هناك ما هو خير وأولى وأحرى أن يفرح الناس به. قال: وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه قصد إعمال النظر في وجوه تفضيله، فإنها كثيرة منها واضح وخفي، وينبئ بوجه تفضيله في الجملة، في الجملة ما الذي يظهر تفضيله؟ إضافة الفضل والرحمة إلى الله، وإسناد فعل يجمعون إلى الناس، هذا أول تفضيل. قال: بفضل الله ورحمته، مع أن ما يجمعونه هو أيضا من الله، هو من رزق الله، لكن هذا أسنده إليهم وهذا أسنده الله إلى نفسه، هذا أول تفضيل إجمالي، أسند هذا إلى نفسه وأسند ذلك إلى الناس يجمعون، كأنه لهم ومن اختصاصهم. وهذا الفضل الذي في المشار إليه بفضل الله وبرحمته، قال: وهذا الفضل أخروي ودنيوي، أما الأخروي فظاهر، وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الأعمال الصالحات تكسب الراحة في الدنيا، تكسب الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فجعل رضاها حالا لها وقت رجوعها، ليس بعد رجوعها، ارجعي راضية، أي أنت الآن راضية فارجعي. إذا حصلت الرضا وحصلت هذه السعادة وهذه المصلحة وهي ما زالت لم تلتحق بالدار الآخرة، فجعل رضاها حالا، حالا يعني المصطلح النحوي، فجعل رضاها حالا لها وقت رجوعها إلى ربها. قال فخر الدين الرازي ينقل عنه ابن عاشور: والمقصود من الآية الإشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية. ونقوم بالاستراحة إن شاء الله، مادية ومعنوية. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة المصلحة والمفسدة على الشريط الثامن من هذه السلسلة.